هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام. كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. وبلغني أيها الملك السعيد أن جارة علشار العجوز قد وجدت زمرد في قصر الملعون رشيد الدين، وقد بلغتها أن زوجها سينتظرها تحت القصر على مصطبة في الليلة القابلة، وسيصفر لها فتعرفه. وتلك الليلة توجه علي للمصطبة، ولكن غلبه النوم فنام. فبينما هو نائم وإذا بلص من اللصوص خرج تلك الليلة في أطراف المدينة ليسرق شيئا، فرمته المقادير تحت قصر رشيد، فدار حوله فلم يجد سبيلا إلى الصعود إليه. فرأى علشار نائما فأخذ عمامته، وبعد أن أخذها لم يشعر إلا وزمرد طلعت في ذلك الوقت، فرأته واقفا في الظلام فحسبته زوجها فصفرت له، فصفر لها الحرامي، فتدلت بالحبل وصحبتها خرج ملآن ذهبا. فلما رآها اللص قال في نفسه: ما هذا إلا أمر عجيب، له سبب غريب. ثم حمل الخرج وحملها على أكتافه وذهب بهما مثل البرق الخاطف. فقالت له: العجوز أخبرتني أنك ضعيف بسببي، ولكن ها أنت أقوى من الفرس. فلم يرد عليها جوابا، فحسست على وجهه فوجدت لحيته مثل مقشة الحمام، وكأنه خنزير ابتلع ريشا فطلع زغبه من حلقه، ففزعت منه وقالت له: أي شيء أنت؟ يا فاجرة، أنا جوان من جماعة أحمد الدنف، ونحن 40 شاطرا، وأنت الآن تحت رحمتنا. تبا لك كلا. فلما سمعت كلامه بكت ولطمت وجهها، وعلمت أن القضاء غلب عليها، وأنه لا حيلة إلا التفويض إلى الله تعالى. فصبرت وسلمت الحكم إلى الله وقالت: لا إله إلا الله، كلما خلصنا من هم وقعنا في هم أكبر. وكان السبب في مجيء جوان إلى هذا المحل أنه قال لأحمد الدنف: يا شاطر، أنا دخلت هذه المدينة قبل الآن، وأعرف فيها غاراً خارج البلد يسع 40 نفساً، وأنا أريد أن أسبقكم إليه وأخلي أمي من ذلك الغار، ثم أعود إلى المدينة وأسرق منها شيئاً على بختكم، وأحفظه على اسمكم إلى أن تحضروا، فتكون ضيافتكم في هذا النهار من عندي. وقال له أحمد الدنف: افعل ما تريد. فخرج قبلهم وسبقهم إلى ذلك المحل، ووضع أمه في ذلك الغار. ولما خرج من الغار رأى جنديا راقدا وعنده فرس مربوط، فذبح وأخذ فرسه وسلاحه وثيابه وأخفاها في الغار عند أمه وربط الحصان هناك، ثم رجع إلى المدينة ومشى حتى وصل إلى قصر رشيد، وفعل ما تقدم ذكره من أخذ زمرد، ولم يزل يجري بها إلى أن حطها عند أمه وقال لها: أمي، احتفظي بها إلى حين أعود إليك في بكرة النهار. ثم ذهب. فقالت زمرد في نفسها: وما هذه الغفلة عن خلاص روحي بالحيلة؟ كيف أصبر أن يجيء هؤلاء 40 رجلاً فيقتلوني أو أسوأ؟ ثم إنها التفتت إلى العجوز أم جوان وقالت لها: يا خالتي، أما تقومين بنا إلى خارج الغار حتى أفليك في الشمس؟ إي والله يا ابنتي، فإن لي مدة وأنا بعيدة عن الحمام، لأن هؤلاء الخنازير لم يزالوا دائرين بي من مكان إلى مكان، فخرجت معها فصارت تفليها وتقتل القمل من رأسها إلى أن استلذت بذلك ورقدت. فقامت زمرد ولبست ثياب الجندي الذي قتله جوان وشدت سيفه في وسطها وتعممت بعمامته حتى صارت كأنها رجل، وركبت الفرس وأخذت خرج الذهب معها وقالت: يا جميل الستر، استرني بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إنها قالت في نفسها: إن رحت إلى البلد ربما يراني أحد من أهل الجندي فلا يحصل لي خير. ثم أعرضت عن دخول المدينة وسارت في البر القفر، ولم تزل سائرة بالخروج والفرس، وتأكل من نبات الأرض وتطعم الفرس منه وتشرب وتسقيه من الأنهار مدة 10 أيام. وفي اليوم 11 أقبلت على مدينة طيبة أمينة بالخير مكينة، قد ولى عنها فصل الربيع بزهوره ووروده، فزهت أزهارها وتدفقت أنهارها وغردت أطيارها. فلما وصلت إلى المدينة وقربت من بابها وجدت العساكر والأمراء وأكابر أهل المدينة كلهم مجتمعين ببابها، ولا بد لذلك من سبب. ثم إنها قصدتهم، فلما قربت منهم تسابقت العساكر وترجلوا وقبلوا الأرض بين يديها وقالوا: الله ينصرك يا مولانا السلطان. واصطفت بين يديها أرباب المناصب من العساكر يرتبون الناس ويقولون لها: الله ينصرك ويجعل قدومك مباركا على المسلمين يا سلطان العالمين، ثبتك الله يا ملك الزمان يا فريد العصر والأوان. فقالت لهم زمرد: ما خبركم يا أهل هذه المدينة؟ فقال الحاجب: إنه أعطاك ما لا يبخل بالعطاء وجعلك سلطانا على هذه المدينة وحاكما على رقاب جميع من فيها، واعلم أن عادة أهل هذه المدينة إذا مات ملكهم ولم يكن له ولد تخرج العساكر إلى ظاهر المدينة ويمكثون 3 أيام، فأي إنسان جاء من الطريق الذي جئت منه يجعلونه سلطانا عليهم. والحمد لله الذي ساق لنا إنسانا من أولاد الترك جميل الوجه، فلو طلع علينا أقل منه كان سلطانا. وكانت زمرد صاحبة رأي في جميع أفعالها، فقالت: لا تحسبوا أنني من أولاد عامة الأتراك، بل أنا من أولاد الأكابر، لكنني غضبت من أهلي فخرجت من عندهم وتركتهم، وانظروا إلى هذا الخرج الذهب الذي جئت به تحتي ليتصدق منه على الفقراء والمساكين طول الطريق. فدعوا لها وفرحوا بها غاية الفرح، وكذلك زمرد فرحت بهم. ثم قالت في نفسها: بعد أن وصلت إلى هذا الأمر لعل الله يجمعني بزوجي في هذا المكان، إنه على ما يشاء قدير. ثم سارت العسكر حتى دخلوا المدينة، وترجل العسكر بين يديها حتى أدخلوها القصر، فنزلت وأخذها الأمراء والأكابر حتى أجلسوها على الكرسي وقبلوا الأرض بين يديها. فلما جلست على كرسي الحكم أمرت بفتح الخزائن، ففتحت وأنفقت على جميع العسكر، فدعوا لها بدوام الملك وأطاعها العباد وسائر أهل البلاد، واستمرت على ذلك مدة من الزمان وهي تأمر، وقد صار لها في قلوب الناس هيبة عظيمة من أجل الكرم والعفة، وأبطلت المكوس وأطلقت من في الحبوس ورفعت المظالم، فأحبها جميع الناس. وكلما تذكرت زوجها تبكي وتدعو الله أن يجمع بينها وبينه. واتفق أنها تذكرته في بعض الليالي وتذكرت أيامها التي مضت لها معه، فأفاضت دمع العين وأنشدت هذين البيتين: شوقي إليك على الزمان جديد، والدمع قرح مقلتي ويزيد، وإذا بكيت بكيت من ألم الجواب، إن الفراق على المحب شديد. وأدرك شهرزاد الصباح، ف...